الثاني هو الفصل الثاني. نسأل الله أن يبلغنا ويحفظنا ويرزقنا ويرزقنا. نعم. الله عنك الطريق الأخير تابع أصلا. ها؟ الحديث يصلي من الليل 13 ركعة تابع. لكن غير حديث ابن عباس، مو حديث ابن عباس. يأتي بعد غير حديث عائشة. حديث كثير. لكن هذا كنت عبد. انتهت الطرق حديث ابن عباس. وعلى الطريق. هذا حديث زيد بن خالد جهنم. نعم. كانت طويلة. يأثر. نعم. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مكرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمق النصل. حديث قبله أطرح حديث قبله. حدثنا أبو بكر وحدثنا ابن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. وصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام وصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، وقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للعودة إلى مجالس الذكر، ونسأل الله تعالى أن يغفر لعلمائنا الأموات يتغمدهم برحمته ويجمعنا وإياكم وإياهم بدار كرامته. هذه الحديث فيها بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنوعة، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس، ربما أوتر ب 11 ركعة كما في حديث عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب. فإن في هذا الحديث عن ابن عباس زيد بن خالد الجهني وغيره تدل على أنه يوتر ب 13 ركعة، وثبت أيضا أنه أوتر بتسع ركعات وأوتر بسبع أيضا، وربما غلبه نوم أو وجع فنام عليه الصلاة والسلام فيصلي من النهار 13 ركعة. صلاة الليل قال لها صلاة الوتر وهي صلاة الليل متنوعة، وهذا يدل على أن ما فهمه بعض الناس من أنه لا يزد على 11 ركعة خطأ. بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يزد على صلاة الليل في صلاة على 11 ركعة، وكذلك بعض الأئمة يظن أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل في رمضان على 11 ركعة، ويقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجب على فعل. هذا من عدم علمه في السنة، من صلاة الليل متنوعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحين صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة وصلى 9 ركعات وصلى 7، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة فيما بين ارتفاع الشمس إلى إلى قيامها قبل الزوال يشفع وسرة دركة يشفع صلاة دركة لأن النهار ليس فيها وسر. في حديث جابر النبي صلى في ثوب واحد التحلا به دل على لا بد صلاة الثوب الواحد إذا كان واسعا فإنه يلتحف به يخالف بين الصلاتين إن كان ضيقا اتزر به كما في الحديث الآخر إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به والمراد بالثوب الواحد القطعة الواحدة الثوب قطعة واحدة مثل الشرشف الحال مثل الشرشف ويلفه على نفسه إذا كان واسع ستر به أعلى جسده وأسفل اتزر به ويخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا اتزر به إن كان واحد وإن كان واسع أن ترتحف به خالف بين طرفيه وإن كان ضيقا حطها صغيرة اتزر بها يشد بها النصف الأسفل هذا يدل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لهذا لما قلع جابر بن خلفه أخذ الأذن وجعله عن يمينه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر ابي شيبه جميعا عن هشيم قال ابو بكر حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي الحديث السابق فيه ان حديث خالد الجهني انه حسب الركعتين الخفيفتين الذي يفتح بهما صلاته عدهما من صلاه الليل هو 13 ركعه منهما الركعتان الخفيفتان كان يفتح صلاه الليل بركعتين خفيفتين في الحديث قد تحسب تكون من قيام الليل وقد لا تحسب يصلي بعدها 13 ركعه. نعم. تكون كل ركعه كل تسليمه اقل من التي قبلها لا ما يلزم أقل. الحديث الذي خالد كان ركعتين طويلتين طويلتين ثم الذي بعدهم أقل منهما الأمر في هذا الوقت على حسب الوقت إن كان الوقت في قال الفجر بعيد يقضي وإن كان الفجر قريب خف. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم. وهذا فيه مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. الحديث الأول من فعله عليه الصلاة والسلام لو كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فهي تحدث عنه إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح فليصلي ركعتين خفيفتين هذا يدل على تأكدهما لأنه إذا صلى انحلت العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان فصلاة الركعتين الخفيفة هي مبادرة للصلاة لأن الشيطان يضرب على الإنسان إذا نام ثلاث عقد يعقد ثلاث عقد ويضرب على كل عقد عليك ليلا طويلا فاصبر إذا قام وذكر الله انحلت عقده وإذا توضأ انحلت عقده وإذا صلى انحلت عقده فانحلت العقد كلها إذا صلى ركعتين خفيفتين ما نفاد في حل العقد الثالث. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلمت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا أحد الاستفتاحات التي يستفتح بها النبي يكون في قيام الليل. ورد عدة استفتاحات استفتاح ابن عباس استفتاح حديث عائشة وفي حديث علي. فإذا استفتح بأحد الاستفتاحات فعل السنة. وأطول الاستفتاحات استفتح في حديث علي كما سيأتي. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. هذا استفتاح ابن عباس استفتاح النور لله عز وجل من أسمائه النور وصفاته. هذه الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أسقط له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الله تعالى قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره مشكاة فيها مصباح استفتاح النور. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. في الأفلاح قيام قيم وقيام وقيوم كما في الآية الكريمة لا يك الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق النار حق الساعة حق سلوك الآخر والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أنت إلهي فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. توسل عظيم في ربوبية الله وقيوميته وصفاته واعترافهم بألوهيته وخضوع والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وصح الاستفتاحات ما رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول قال إذا كبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح الاستفتاحات من رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال في فريضه ومن القصيد. واصل الاستفتاحات في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله الا انت. هذا لانه ثناء ثناء عمر رضي الله عنه يقله الناس على المنبر فاختار هذا الاستفتاح الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. وأخصر الاستفتاحات وأطولها في ذاته. وإذا استفتح بأي نوع من الاستفتاحات أرفع فعل السنة. نعم. يعني استفتح بهذا الاستفتاح في صلاة الفريضة ما ينفع. نعم. لكن الفريضة مبني على التخفيف. من بغير الشفع على الناس. نعم. حدثنا عمرو. إذا كان الإمام شفع على الناس إذا كان مأموم. استفتاح طويل قبل إذا كان الإمام ما يطيل قبل تفوت قراءة الفاتحة ويرفع الإمام. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين. لم يختلف إلا في حرفين. نعم. جعل ممدودة فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قيم وقال وما أسررت وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن زريج في أحرف. هذا من دقة تحري الإمام مسلم رحمه الله في الألفاظ. هذا مسلم قال لكن عنده عناية رحمه الله بالتحري في لفظ الرواية. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران قصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ في هذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الرقاشي عندك تقريب الرقاشي نعم. عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واللفظ قريب ألفاظهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. هذا الاستفتاح آخر من آخر الاستفتاح حيث عائشة لسبب طويل في توسل إلى الله تعالى بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لنختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن هؤلاء الأملاك الثلاثة وكلوا بما فيه الحياة. جبرائيل وكل بالوحي الذي في حياة القلوب والأرواح، وميكائيل وكل بالقطر المطر الذي في حياة الآدميين والحيوان والنبات، وإسرافيل وكل بالنفخ في الصور الذي في عرف الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم أحياء. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال استفتاح علي رضي الله عنه علي هو أطول الاستفتاحات استفتاح طويل قوله وأنا من المسلمين وفي اللفظ الآخر وأنا أول مسلم لأنه أول مسلم من هذه الأمة أنه يقول وأنا أول مسلمين لكن الإنسان إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين. نعم. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا في صلاة الليل، ذلك لأن صلاة الليل مبني على التطويل في دعاء استفتاح طويل في دعاء وقراءة طويلة وفي أيضا رفوع طويل الله لا تركعت وخشع لك السمع والبصري سجد طويل أيضا وتشهد أيضا طويل ولهذا يقول اللهم اغفر لي ما قدمت تشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم تبارك وصف الله عز وجل فلم ساكف لا تقل في ذهن الله. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل الإنسان والجن علم صفاته سبحانه وتعالى لا يقال لأحد ما يقول بعضنا تباركت علينا هذا غلط ولكن نقول جزاره أنت رجل مبارك إذا كان في خير وهذه المباركة كان اللي جعل الله فيه كما قال سيدنا الصغير هذه ما هي بأول بركتكم يا آل آل بكر ثم تبارك صريح صفة الله خاصة بالله. نعم نعم قد تحصل وقد لا تحصل في حديث خالد خالد الجهني حسب الركعتين عدها. نعم ها لا نور صفة مصباح سبحانه وتعالى. نعم وحدثنا حديث مصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نور رحمه الله ما يعتمد على كلامه في صفات. نعم وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه المعجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين. نعم لأنه هو المسلم من هذه الأمة عليه السلام كما الواحد من إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. نعم وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم. وفيه أن المنفرد وكذا الإمام يجمع بين التشهد والتحليل فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلافا لبعض أهل العلم هذا هو وقال بأن المأموم يجمع بينهما. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاول حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاول حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر المستورد المستورد الله السلام عليكم معروف مستورد. نعم. عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم هذه صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام حذيفة أنه صلى معه صلاة طويلة جدا تفتح بالبقرة فقال حذيفة أظن أنه يركع عند المئة إذا قرأ مئة آية ركع ومضى فقال في نفسه فقلت إذا انتهى من البقرة ركع فمضى ثم استفتح النساء فقرأها كلها ثم استفتح هذه المرأة فقرأها كلها ثلاث أجزاء خمسة أجزاء وربع ثلاث سور طويلة البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة مع الترتيب وإذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح وإذا مر بآية فيها تعوذ وقف وتعوذ وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل صلاة طويلة جدا ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه أيضا هذا صبر عظيم صبر عظيم عليه الصلاة والسلام فسبحان رب العظيم ودعاء وطال جدا فكان قريبا يعني ركوعه قريبا من قيامه ثم قال سمع الله من حمده فكان قيامه أيضا قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه في صلاة طويلة صبر عظيم عليه الصلاة والسلام لهذا تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه وفي الوقت حتى تتورم قدمه شق من القيام عليه الصلاة والسلام تقول عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا له ويستخدم به أمته عليه الصلاة والسلام. الله إليك يا شيخ بالنسبة للركوع والسجود والقيام هذا لو قلنا أنه الوارد فيها بالنسبة للسجود والركوع محدود هل نقول أنه يكرر عليه الصلاة والسلام؟ نعم خير التسبيح فالتسبيح ما شاء الله رب العالمين كما قلت لكم وادع لي ولا ترك خشع الحمد لك رفعتي خشع لك مخي وعظمي وعقبي الى وهذا هذه الروايه فيها انه قدم النساء على ال عمران في الروايه الاخرى انه قدم على ال عمران ما فيها اشكال لكن هذه الروايه استدل بها من قال ان ترتيب السور باجتهاد الصحابه لا من نقل النص لانه قدم النساء على ال عمران فدل على ان ترتيب السور ليس بالنص لأنه بالإجتهاد من الصحابة بخلاف ترتيب الآيات لأنه بالنص لا يجوز ترتيب آية على آية هذا بالإجماع أما ترتيب السور قال بعض العلماء إنه بالإجتهاد وقال آخرون إنه بالنص ولكن هذا الحديث أنه قدم النساء على آل عمران لأنه قبل العرض الأخير قبل التوفيق قبل العرض الأخير كان هذا أولا قبل التوقيف قبل العرض الأخير ثم بعد ذلك استقر ترتيب السور والعرضة الأخيرة في عرضة جبرائيل وقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن في الصحة فقالوا إنه تصديد بالنص لكن هذا كان أولا ثم بعد ذلك استقر ترتيب العرضة الأخيرة على ما هو عليه على ترتيب على ما هو عليه الآن في الصحة. نعم نعم ليش؟ هذا لا بأس، لكن الأولى الأولى يكون ترتيب الله يركز السور. الأولى إذا قرأ مثلا سبح قرأها لا تحد حدث الغاش، وإن قرأها لا تحد الغاش يرفع الأولى ثم الثاني سبح فلا بأس، لكن خلاف الأولى الأولى على تركيز السور. نعم. نعم هذا في قيام الليل كما سرت في قيام الليل، أما في الفريضة فهي مبنية على التخفيف، فرائض مبنية على التخفيف، إنما ورد أن النبي في هذا في صلاة الليل، وإن فعلها ولا فعلها ولا حرج، إنه ذكر لون في الصلاة، ذكر الفقهاء هذا يعني له له أن يفعل هذا، لكن كما سرت الآن هذا في صلاة الليل، ما كان يفعل هذا في الفريضة لأنه مبنية على التخفيف. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى هممت بأن بسوء، قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني من طرق قيام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة شق عليه المسعود شاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم السن، ومع ذلك أطال النبي قراءة طويلة حتى تعب عبد الله بن مسعود، وقال حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأدعه وأستطيع ما أستطيع أعقل ما أستطيع قول القيام كما كان قال هممت أن أجلس وأدعه، وهذا ليس بواجب لكنه صبر رضي الله عنه، وإذا لو جلس فلا حرج لأن صلاة الليل نافلة، ثم أيضا أجل لا بأس يجلس الإنسان الصيام هو واجب في النافلة، لكن له أجر نصف أجر القائم إذا صلى جالس هو يستطيع له نصف أجر القائم، لكن هذا فيه بيان طول صلاة النبي عبد الله مسعود وهو شاب قوي ومع ذلك ما استطاع أن يصبر وأن يتحمل طول القيام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر في صلاة النافلة في أثناء أو من أول ما يقوم الأمر في هذا واحد صلى جالس أو جالس في أثناء لحظة، أما الفريضة في بعض القيام إلا إذا كان ما يستطيع المريض القيام رسم الله في الفريضة ما ليس له أن يجلس إلا المريض أو العاجز. نعم. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. مثل صلاة الكسوف صلاة التراويح وصلاة قيام الليل لا بأس لا إله وصلاة الاستسقاء لا حرج، أو صلاة سنها راتبة وصحيح المسجد وله ذلك ولو كان يستطيع ولو كان صعب، لكن ليس له إلا نصف العجل نصف العجل القائم، وصلى الراتبة وجالس نفس وصلاة الضحى وجالس وصلاة الليل وصلاة الاستسقاء لا لا لأنها كواحد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه وقال في أذنه. هذا اختلف العلماء فيه فيما على قوله نام حتى أصبح، هل نام عن صلاة العشاء؟ قيل إنه نام عن صلاة العشاء، وقيل نام عن صلاة الفجر، وقيل نام عن صلاة الليل، فالأقرب أن المراد نام عن صلاة الليل، وهذا يفيد سمع الإمام مسلم لأنه ذكر في قيام الليل، وكذلك البخاري رحمه الله ذكر في قيام الليل، قال على المراد نام عن صلاة الليل، لأنه ولو كان نفل ينبغي الإنسان أن يصلي من الليل شيء وقال صلاة الليل ركعة، فالركعة يذكر بها قبل أن يصبح، فإذا نام حتى أصبح ولم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركعة فهذا مذموم عليه هذا الذنب يطبق عليه الحديث زال الشيطان في الأذن حتى نام حتى أصبح زال الشيطان في أذنه أو في أذنيه يعني ينبغي أن يصلي من الليل ويرفع يوتر بها ويرفع ركعات يوتر بها خاصة في العشاء مباشرة أو في نصف الليل أو عند النوم أو قبل الفجر المهم يصلي من الليل شيء خاصة في العشاء فإذا لم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركع حتى أصبح ينتظر على حزار الشيطان في وجهه هذا به الوتر مهم يعني أقل الوتر نصف ركعة أو ثلاث ركعات أو كل ما فيه وهذا قول الحقيقة الله أعلم بكيفية تأويله لا وجه له كما أطلع بعضهم قال معنى قال في أذنه قال عليه النووي سلم عليه الصواب انه ظل الحقيقة ظل الحقيقة الله اعلم بكثير الاصل الحقيقة نعم نعم هذا هو الصواب ولا عف ولا نعم الصواب كما قال القاضي انه قول حقيقي الله اعلم بكثير هذا هو الاصل الحقيقي ما في استعاره ولا مجال نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين ان الحسين بن علي حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرقه فاطمه قال الا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه الأمر بقيام الليل والتعاون على البر والتقوى أن يكون فاطمة فلا تقوم أن تصلي أن ترى في الليل هذا أمر التعاون إذا أعاني صرحا وأيقظها لقيام الليل وكذلك أيضا جاء في حج المسجد يوقظ زوجها وزوجها زوجها وأن من لم يقم يمرح في وجه الماء كل هذا من التعاون على البر والتقوى ولو كان هذا نافية وفيه أن إثبات المشيئة لله إذا شاء أن يبعث أنفسنا بعثها وفيه أن أنفسنا يعني أرواحا وفيه أنه أن اليقظة من النوم تسمى بعث لأنها موت لأن النوم موتة صورة واليقظة بعث أفضل لها قيسة عن يبعث عرف عليه وهو الذي يتوقعكم بالليل ويعلم ما جرحكم منها فالنوم وفاة صورة واليقظة بعث أفضل لهذا قال علي رضي إيشا أن يبعثها بعثها أنفسنا بيد الله وفيه أن جواب علي رضي الله عنه غير مناسب لهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذكره بعض الشيء لما قال هذا فقال أن تتصليان قال عالي رضي يا رسول الله في سنبي يقول الإنسان يبعث بعثا هو بدين اللي قبل هذا غير مناسب كالمناسبة أن يقول نسأل الله أن يعيننا ادعو الله لنا لكن هذا الشيء غير مناسب ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يد على فخذه ويقول وصار الإنسان أكثر شيء كذا وصار يستشهد الآية وكان يسر التوشين جذبا يعني هذا من الجذب نعم وفي دليل على أن الإنسان العظيم الرجل العظيم قد يقع منه بعض الكلام غير مؤكد يقول أولى غير مناسب كما وقع من أجل رضي الله عنه أجل في قدره نعم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام لكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضع انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفيه حرص عدو الله على إذا ابن آدم الشيطان يعقل عن ثلاث عقد ويضرب على كل عقد عليه في الليل الطويل، إذا قام بذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضع انحلت عقدة، وإذا صلى فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يتوضأ أو إذا لم يصلي أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيث النفس كسلان. هذا العقد عقد حقيقي، الله أعلم بكيفيته. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه الحديث السابقه فيها مشروعيه صلاه النافله في البيت استحبابها، وانه يستحب للمسلم ان يصلي النوافل في بيته، وصلاه النوافل البيت افضل من صلاتها في البحر. ولهذا قال النبي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تشبهوا هذا القبور، لان القبور هي التي لا يصلى عندها، القبور لا يصلى عندها. اذا هجر الانسان بيته ولم يصلي فيه جعلها مقبره، جعل البيت مقبره، شبهه بالمقبره. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل من صلاتنا في بيوتنا، وبين صلى الله عليه وسلم ان الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. صلاة النوافل في البيوت فيها أبعد عن الرياء، ولهذا كانت فاضلة، وفيه مصلحة أيضا كون الإنسان يهجر بيته لا يهجر بيته ولا يشبهه بالمقبرة. وفيه أيضا من الفوائد اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به، فالصلاة في البيت فيها مصالح إلا ما يشرع له الجماعة من فريضة، صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، أي صلى في نفسي، وصلاة الكسوف من لم يصلي في نفسه صلىها في البيت، صلى جماعة وفرادى، ومرعاة إذا لم يصلي في نفسه صلى في البيت، صلى حضرا وسفرا. المقصود أن مستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض والتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد. نعم. قال إن صلىها في البيت أو في المسجد فلا حرج، لكنه لو صلى في البيت أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، ولأن الله جاعل في صلاة بركة في بيته، ولأنه أبعد عن الرياء، ولما فيه من اقتداء أهل البيت من الكبار والصغار والسلال وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد. سواء هذا في الصلاة القبلية أو الصلاة البعيدة، النوافل الرواتب، لو صلى النوافل في صلاة الفجر صلى ركعة الفجر في بيته إلى جاء المسجد والصلاة ما أقيمت يصلي تحية المسجد، وإذا خشي أن يتأخر يصلي في المسجد فلا حرج، ولا شيء

وهناك شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الراوي ليس طويلة أو يصلي في هذه الحجرة، فجاءوا واقتدوا به من خلفه، جعلوا يصلون في الصلاة وكان هذا الصلاة نافلة. هذا دليل على أنه لا بأس أن يصلي أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بين الحائل، هذا حائل قليل حجرة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الحجرة جاءوا واقتدوا به، وقتهم الخير رضي الله عنهم. ثم في الليلة الأخرى جاءوا أيضا يصلوا فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية والثالثة، تجمعوا صار لهم صوت فحفظوا الباب رموا باب الحفصة باب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، كان صعب لهم أبواب صغيرة على المسجد على خوخة، كل واحد من الصحابة بيته على المسجد له أبواب صغير يخذ به إلى المسجد وباب آخر من جهة الأخرى. لهذا قال النبي في آخر الحياة لا تطع خوفة المسجد شدة إلا خوفة أبي بكر، وهذا فيه إشارة إلى أنه هو خليفة بعده وهو الإمام رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء أصحاب لما جاءوا ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة تجمعوا وصار لهم صوت وحفظوا الباب أمر بالحصلة يريدون أن يخرج، فخرج النبي مغضبا وما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام وعناية بأمته وشفقته عليهم، خشي أن تفرض عليهم قيام الليل، كان هذا في رمضان، خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل، فلهذا تأخر فقال أنا صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لما رأى تجمعهم خشي أن تفرض عليهم قيام الليل، تفرض على الأمة قيام الليل فيعجزوا عنها، كان عليه الصلاة والسلام وصله ربه إن رؤوف رحيم بالمؤمنين، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخشي أن تفرض عليهم صلاة الليل وقيام الليل، فلهذا تأخر وصلى في بيته ولم يخرج إلى الناس، لكنهم بعض الناس لا يعلم العاقبة، جعلوا يحسبون الباب يرمونه بالحصبة إلى أن أخرج، خرج مغضبا وقال ما زال بكم صغيركم حتى تفرض عليكم قيام الليل أو صلاة الليل، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي اللفظ الآخر أنه صلى بهم ثلاث ليال ثم نبحث ليلة الرابعة. نعم. السلام عليكم. جاوز يقولون هل هو بعلم منه أو أنه ما علم يقضوا به من غير علم؟ نعم اخترعوا به فعلي يصلون بصلاته، لا بد أن يحس بهم لأنه خطير وليس مستوي لأنه رأى شخصه رأى شخصه رسول الله يتم وراء الحطير موسات الكامل يعني سنبيرا شرور بعضا وطلق نزله الأعلى. نعم أصد أحسن إليك لأن إمام إذا كان منفرد ثم جاء ناس خلفه فصلوا بصلاته ونوى الإمامة، هل يسأل بها الحديث؟ نعم الحديث حديث عباس عباس حيث كان يصلي من الليل ثم جاء من عباس صلى على إمام. أحسن إليك. هذا من خصائص عليه ظاهر أن هذا خلف في الفريضة قال هو شرع النافلة يعني قال ما صلى به النافلة إلا قليلا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم لو فرض كتب يعني فرض لو فرض عليكم قيام الليل ما قمتم به حتى عليكم، هذا من رأفة ورحمة به ثم عليه الصلاة والسلام. ليالي في اللفظ الآخر من ثلاث ليالي ما صلى بهم ليلة 23 ثم سمعوا في الليلة الثانية أكثر خبروا وتسامعوا ثم في الليلة الثالثة عجل المسجد على أهله ثم لم يخلص في الليلة الرابعة. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن ابي سعيد عن ابي سلمة قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه يعني يجعله كالحجره. نعم. وجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فسابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس سمعوا يعني هذا الحصير يحجره يجعله سترة له كالحجرة في الليل ويصلي حتى يخلو ربه ويسافر وفي النهار يبسطه يجلس عليه. نعم. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما أدوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا تبروا عليه قلوا إن الله لا يعمل حتى تملوا هذا أصل إلى جعل الله وعظمته لا يشبه ملل المخلوق ملل المخلوق يدل على ضعفه ونقصه أما وصف الله فليس في نقص تعالى الوصف الكامل صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى يعني وصف الكامل وهو رجيم حكيم ليس فيه نقص الوصف الذي يقول بالله بجلال الله وعلم ومن أثار هذا الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل وما قال النووي وجماعهم تفسير لا يمل حتى تملوا لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل فهذا تفسير بالأثر تفسير الشاعر الغضب بالانتقام تفسير الرضا بالثواب هذا أثر العقاب أثر من الصفة أثر عن الصفة صفة العقاب الثواب أثر من الصفة الثواب عند قطع العمل أثر من الصفة. نحن قال بعضهم إن هذا من باب المشاكلة مثل قول الله له إنما قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم كما قال الحافظ ابن كثير ذوق الكرام وجزاء السيئات السيئات مثلها. نعم سيأتي هذا المثل إطلاق فضيلة الإنسان فضيلة القيام الاستمرار على العمل يأتي الكلام على هذا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم محمد إذا عمل عمل أثبته يعني استمر عليه حب العمل الله ما دوم عليه يعني حب العمل الله ما استمر صاحبه عليه ودوم عليه ولو كان قليلا حب العمل الله وفي الله أحب العمل إلى الله يدومه وينقل كون الإنسان مثلا يصلي من آخر الليل ركعتين أو أربع ركعات باستمرار أفضل من كونه يصلي في ليلة ركعتين وفي ليلة عشر وفي ليلة لا يصلي كونه يداوم على عمل ولو قليل أفضل من كونه يقطع بعض الأحيان. نعم أفضل عمل حب العمل الله يدومه وينقل ولو كان قليل ركعتين تستمر عليها أو أربع ركعات أفضل من كونه في ليلة تصلي وليلة لا تصلي. نعم مثل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. نعم وقال كان محمد عمل أحدثه قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخول الأولي مثل آل إبراهيم ولهذا لما شغل عن راتبة الظهر بسبب نجيء بعض الوفود قضاها بعد العصر ثم استمر عليها يوم عليها

لأنه بشر يعرف أن الإنسان كغيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فاذكروني. قال هذا لما سمع الرجل يقول يرحمه الله أقد ذكرني آية كنت أنسيتها أو نسيتها فالله كنت أسقطتها. دل على أنه قد تنسى بعض الحياة قد تسقط بعض الحياة ثم يتذكرها بعد ذلك. وأما الحديث ما جاء في الحديث أن من كتب آياته ثم نسيها جاء يوم القيامة وهو أجدم رواه أبو داود في سنة سورة حديث ضعيف لا يقام هذه الأحاديث صحيحة لأن الإنسان من طبيعته النسيان قد ينسى لكن لا ينبغي الإنسان يعني أن يهمل ما حفظه لأن هذا من يعني من التفريط في خير كثير. لكن الإنسان قد ينسى قد ينسى الإنسان. أما قول الله تعالى نسي الله ما نسيهم قال ولا تكون كل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالمراد من الإنسان هنا نسيان الترك وهو الإعراض عن العمل. نعم ما غيره. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا جاءه جبريل الوحي يحرك لسانه حتى ينساه وعده الله بان يجعه في صدره في وقت النزول ولا يدع من شيء فجمعه الله في صدره. فكان اذا كان يسكت بس ينصت اذا ذهب جبريل قرأه يجوع في صدره ولا يدع من شيء. ثم حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابه وكتبوا والاحيان قد يصف عليه بعض الايه ثم يتذكرها نسيها لكن محفوظه مكتوبه ومحفوظه عند الصحابه ويحفظها في الوقت الاخر سقطت عليه في بعض الاحيان لكنها مضبوطه. ضبطها لما نزل عليه جبريل وامر كتبها فكتبوها وحفظها وحفظها الصحابه ثم في بعض الاحيان سقطت عليه في بعض الاحيان نفسها ثم يتذكرها بعد ذلك ولا يختبر هذا النسيان. نعم نعم. نعم. النساء سبق معنا التفسير في موضوع الآية معنا في جلسة الحديث. النساء طبعا معناها المرض نساءها نؤخرها. يعني المرض النفس هذا الآية المنسوخة لي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن حاء وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. نعم إذا قرأ صاحب القرآن قرأ في الليل والنهار ذكره يعني يبقى متذكرا له وإذا قرأ نسيه. هذا يحث على تعاهد القرآن وأن من أعطى الله أعطاه الله القرآن وحفظ عمره طبعا عليه أن يتعهد حتى لا ينساه. تبين النبي أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا عقلت حمدك الله العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير وهي جالسه. فالابل تقوم واحده بعد واحده، اذا قامت واحده حركت ثم خلف العقال، فاذا راتها اختها قامت، فاذا راتها كذا قامت ثم تتفلت. فهكذا صاحب القران الذي يحفظ القران اذا تركها تفلت من قدره كما تتفلت الابل من عقلها. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نفسي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. النعم هي الإبل، وقلها جمع عقال، وهو الحبل الذي يربط به يد البعير. تفصي أن الاستفلت في سبب لأحد ما تقول نسيت كذا، وإنما يقول بسبب لأحد ما تقول نسيت كذا، وإنما يقول نسيت بعد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي. بئس ذنب. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.